الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، في هذه الجمعه الثانيه من الاداب الشرعيه نتحدث ان شاء الله في هذه الليله عن ادب السيره. السياق، قال اهل اللغه السياق بكسر السين، وهو يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوق به، فيطلق على الآلة، والسواك يطلق على الآلة، ويطلق على الفعل فعل التسوق. يظلم وذكر وتؤنثه العرب أيضا، قال الأزهري: والسواك فعل كل السواك، ويقال ساك ثمه يسوك سوكا. وجمع السواك ما هو؟ مهم سواك، سوك مثل كتاب كتب، سواك سوك. وقيل السواك مقصود من ساك اذا ذلك، وقيل إن جاءت الإبل تشارسوا أي تتمايل رجالا. وأما اصطلاح العلماء فإن السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الشفرة وغيرها عنها، أي عن الأسنان. ويقال ساك ثمه بالعود يسوقه إذا ملكه. وهناك تخليل الأسنان، والفرق بين هذا وبين السواك أن تخليل الأسنان هو إخراج ما بينها من فضلات بالخلال مثل العود ونحوه. فالفرق بين الاغتيال والتخليل أن التخليل خاص بإخراج ما بين الأسنان، أما السواك فهو لتنظيف الفم والأسنان واللسان بنوع من التلف، فهو مطهر للفم عموما. وأما التخليل بالعود وغيره فهو لإخراج البقايا المنحشرة بين الأسنان. وأما حكمته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عنه: مطهرة للفم مرات للرب، يعني سبب لتطهير الفم وسبب لمرضاة الرب عز وجل، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي علقه البخاري ووصله أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وأما بالنسبة للأحاديث الواردة في الحث عليه فهي كثيرة، فمنها هذا الذي تقدم في الحكم منه، ومنها كذلك حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. لأمرتهم بالسواك يعني استعمال السواك. وقوله مع كل صلاة جاءت رواية عند كل صلاة، وجاءت رواية مع الوضوء. وكلمة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فانتفى الأمر لثبوت المشقة، لأن لولا ما هي في اللغة حرف امتناع لوجود، فامتنع ماذا؟ من الامتناع؟ الوجود. لوجود ماذا؟ المحبة. فهذه لولا في اللغة حرف امتناع لوجود، يمتنع شيء من شيء آخر، لولا كذا أو كذا ما حصل له. وهذا فيه دليل على أن السواك في الأصل ليس بواجب، ليس بواجب، لأن المشقة في إيجابه نفت وجوبا، إذ النسب في هذه الحالة هو المفهوم، هو المفهوم. وقوله في حديث آخر لفرضت عليهم بدل لأمرتهم يبين هذا. قال الشافعي رحمه الله تعالى فيه دليل على أن السواد ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لأمره شق عليهم به أو لم يشق. وإذا القول بعدم وجوده صار أكثر أهل العلم من ادعى بعض فيه الإجماع، لكن حكي عن إسحاق بن راهويه أو راهويه أنه قال هو واجب لكل صلاة، عند الصلاة يكون واجب. وعن داود عن الطابري أنه واجب وللصلاة ولكنه ليس شرط، إسحاق قال شرط. واحتج من قال بوجوده بالأمر به كما جاء في حديث ابن ماجه تسوقوا وفي الموطا عليكم بالسواك، لكن قال ابن حجر رحمه الله ولا يثبت منها شيء، يعني هذه الأوامر لم تكن في أحاديث صحيحة. طيب، والقول بالنسب إذن هو قول المذاهب الأربعة، قول المذاهب الأربعة. وأما من قال بالوجود كإسحاق وداود واحتج بغاز الحديث فليس قوله بالقول. ومن العلماء من قال بالكراهة في حال ما بعد الزواج الصيام، إلى إدارة الصيام بعد الزواج كما هو عند الشافعية والرواية عند الحنابلة، ولكن هذا القول ليس بقوله. وأكثر العلماء على وهو التحقيق أنه لا يترك الصيام لا قبل الزواج ولا بعد الزواج. وعمدة الذين يقولون بالكراهة بعد الزواج في الصيام قالوا لأنه مزيل الخلوص الذي هو من ميزات الصالح، وخلوص الصالح مطلب عند الله من بيع النسوة. فأجيب عن هذا لأن هذا الخلوص من خلو المعدة، والسواك لا يزيل ما يخرج من المعدة ولا يخرج من المعدة، فمصدر خلوص من المعدة، وهذا السواك للأسنان. فإذا هو يزيل وسخ الأسنان ولا يزيل الخروج الذي هو مصدر خروج المعدة من الطعام. ثم استدل بعضهم بقوله عند كل صلاة على استحبابه للفرائض والنوافل، لأن قوله عند كل صلاة تشمل كل الصلوات الفريضة والنافلة. ويحتمل أن يكون المراد الصلوات المكتوبة وما ضافها من النوافل التي ليست تبعا للعلم، يعني الفرائض، لكن إذا كان قبل الظهر أربعة بعد الظهر اثنتين فيصليها مباشرة، فالسواك لهذه كلها واحدة، يعني تسوي سواك واحد للصلاة السنة الراتبة والفريضة والسنة التي بعدها، وكذلك سنة بعد المغرب لا تحتاج سواك منفصل، وسنة بعد العشاء. لكن هب أن هناك سنة منفصلة عن الفرض لا علاقة لها مثل صلاة العيد، فعند ذلك يكون السواك لها وجيها، يكون السواك لصلاة العيد وجيه، هذه صلاة نافلة ليست تبعا لغيرها. وجاء في رواية عند أحمد لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتغسلون، وفي رواية لأولى أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بالسواك، فسوى بينهما. وكما أن الوضوء لا يمدد بالراتبة التي بعد الفريضة إلا إذا طال الفصل كما قال بعضهم، أو قالوا لا يمدد الوضوء إلا إذا دخل وقت الصلاة الجديدة، فلذلك لا يمدد أن تتوضأ وما انتقض وضوءك إذا لم ينتقض وضوءك بعد الظهر مثلا، فلا يشرع لك وضوء آخر إلا إذا دخل صلاة العصر، فعند ذلك يكون تشديد الوضوء. يشرع لك ولا ينزل أن تجدد الوضوء من غير ناقض داخل وقت الصلاة الواحدة. فإذا ربطنا هذا بالسواك الوضوء ونأخذ في النتيجة أيضا أن السواك للصلاة في ظلمة يتبعها تحية مسجد وسنن الغوالي مثلا لا حدث له هنا او لا يمكن هنا كالوضوء. ويمكن ان يقال ان الوضوء اشق من الاحتوال. وجاء عند الناس من حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم ينصرف فيستاهل واسناده صحيح. لكن هذا بالبحث كما ذكر ابن حجر رحمه الله يتضح انه مختصر من حديث طويل رواه ابن داود بين فيه انه تخلل بين الانصراف والسواك نوم. الحديث ابن ماجه المذكور هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم ينصرف فيستاذ. فيه اختصار من حديث آخر يبين أنه تخلل الانصراف من ركعتين والسواك تخلل ونصف نوم. فلما قام من النوم صار هناك وجاهد كما أنه إذا قام من النوم سيتوضأ. والحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كون الصلاة مناجاة لرب عز وجل فاقتضى أن تكون على حال كمال ونظافة إظهار لشرف العبادة وهي الصلاة. ومن الفوائد أيضا أن الأمر يتعلق بالملك الذي يستمع الحرقان من المصلي. فإنه قد جاء الحديث الذي صححه أو حسنه بعض أهل العلم أن الإنسان إذا قام فتسوق وتطهر وتسوق وصلى قرأ القرآن لا زال الملك المثلي يجري منه حتى يضع فاه على فيه. يعني حتى يضع الملك فاه على حنف المصلي فلا يخرج منه القرآن إلا دخل في جوف الملك. فإذا حتى يكون الملك غير متأذن فإن السواك فيه بلغة الأدب مع الرب الأدب مع الملك. وقد كثر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قد أكثر علينا في السواك وقال أكثرت عليكم في السواك بالغت في تسرير طلبي منكم وإيراد الأخبار المرغبة فيني لقد أكثرت عليكم فحقيق أن تفعلوا. ما دام أكثرت عليكم رغبتكم فالمتوقع منكم أن تفعلوا. وحديث أكثرت عليكم في السواك رواه البخاري رحمه الله تعالى. فإذا هو عند كل صلاة مندوب إليه. ولا ننسى بأن السواك من سنن الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم. هذه الحقد التي في الأصابع وما تتلم يمكن أن تحشى فيه تحتشي فيه الأوساخ وغسل البراجم ونفس الإذ طيب وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المطلقة. الحديث رواه مسلم. فإذا السواك من سنن الفطر. أما بالنسبة لي قولي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة في رواية عند كل وضوء فنحتاج أن نعرف متى يستعمل السواك. اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن السواك سنة عند الوضوء، لكن اختلف هل هو من سنة الوضوء أم سنة منفصلة عن الوضوء، وهذا التغيير ليس من ورائه طائر كبير. فذهب الحنفية والمالكية ورائد الشافعية أن الاستياك سنة من سنة الوضوء، لأنه قال لولا الشفة على أمتي لأمرهم بالسواك مع كل وضوء، لو في رواية توقف عليهم السواك مع كل وضوء. فقال الحنابلة وهو رأي الأوجه عند الشافعية أن السواك سنة خارجة عن الوضوء متقدمة عليه وليست منه. فإذا متى تفعل؟ قبل الوضوء ولا أثناء الوضوء ولا بعد الوضوء؟ قبل الوضوء. فإذا هم متفقين العلماء المذاهب على أن السواك قبل الوضوء. طيب ماذا يترتب على الخلاف؟ الآن ذكرنا أن هناك خلاف، هل هو من سنن الوضوء ولا منفصل عن الوضوء؟ فمن الناحية العملية ماذا يترتب على الخلاف؟ ماذا يترتب على الخلاف من الناحية العملية؟ نعم، لا تتفق على أن تتفق. نعم أحسن، لو كان من سنن الوضوء معناها سنقول بسم الله ونتشوق ثم نغسل كفين، لو كان ليس من سنن الوضوء سنتشوق ثم نقول بسم الله ثم نغسل كفين. فإذا هل هو قبل التسمية أو بعدها؟ هذا هو فائدة الخلاف أو ثمرة الخلاف من ناحية عملية، وهي مسألة سهلة إن شاء الله. فإذا قلنا إنه خارج عن الوضوء سنة منفصلة سواك، إذا إذا حضرت وردت تطبق سنة تأخذ الأجر، أجر تطبيق السنة تستياك أولا ثم تسمي الله ثم تستشعر مثل الكفين. طيب ماذا لو تيمم أو اغتسل؟ إذا كان التيمم غسيلا عن الوضوء فمعناها أن الاغتسال سيحصل حتى لو تيمم، ولذلك فإنه تبعا لهذا سيغتسل قبل التيمم، قبل أن يبدأ بالضرب ضرب الكفين يغتسل، وكذلك في الغسل قبل أن يريد قبل أن يزيل الماء عليه يغتسل. طيب ماذا بالنسبة للسلف؟ ذكرنا قبل قليل أن الاحتياج للصلاة فرضها ونحلها، وذكرنا تفصيل في قضية في الوقت. ولو ذكر قبل الفريضة تذكر قبل الراتبة التي بعد الفريضة، واحد نسي التسوي قبل الفريضة، لما انتهى من الفريضة وراد أن يصلي السنة الراتبة التي بعد الفريضة بعد المغرب بعد العشاء بعد الظهر يستاذ بعد الفريضة قبل النافل قبل الراتبة قبل الراتبة. وهناك أمور أخرى يستحب لها السواك مثل قراءة القرآن ولو كان خارج الصلاة، وألحق العلماء بها بهذا السواك عند قراءة مجلس عند قراءة الحديث أو حضور مجالس العلم، حضور مجالس العلم. وقال بعض بحجة التلاوة لأنها من جنس الصلاة، اشترط لها الوضوء واستقبال القبلة وستر العورة الجمهور قياما على الصلاة. فقال حتى إذا أراد أن يسجد للتلاوة لكنهم قالوا محل بعد فراغ الآية قبل الآية وقبل التلاوة إذا كان خارج الصلاة والصلاة السواك قبل الصلاة. وذكر الله عموما قال بعضهم يجب أن يزيل قلح الفم ووسخ الأسنان بالسواك لذكر الله تعالى. والملائكة تكبر مجالس العلم، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بل هذا. فإذا كانوا يكبرون مجالس العلم فالسواك من آداب مجالس العلم. ولأن الملائكة يكبرون الميت قالوا لو تكلمنا للمحتضر أن يستاك فليستك. وقد ورد في الحديث سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام تشوه وهو قبيل موت بصوته، فقال إذا تمكن المحتضر من الاستياك أو أشار أن يعطوه سواكا فليعطوه سواكا قبل الموت. الملائكة حتى قال انه سهل خروج الروح نحو ذلك، وهذا الله اعلم به من نور الغيب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم انه استاذ فهو يحتضر. ويستحب كذلك الاستياك عند قيام الليل، وسياتي الحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب ايضا الاستياك لمجامع الناس، فإن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى الناس خصوصا إذا كان قادما من سفر وهناك معانقة أو يسلم على عالم مثلا ويقترب منه ويضع وجهه مقابل وجهه، أو سائل يسر إلى عالم بشيء ونحو ذلك، الذهاب للمسجد خذوا زينتكم وهذا من تمام الزينة، والمسجد أصلا فيه اجتماع الملائكة واجتماع الناس وتطيب الرائحة في المؤكد. وقالوا أيضا إن السواك يستحب للالتقاء بالآن وهو دليل الخير، وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ السواك. الحديث رواه مسلم فلنقاء أهله لنقاء زوجته يتزين لها كما يحب أن تتزين له، ولذلك قالوا حتى عند الجماع، لأن فيه ملاحظة تردد المرأة والاقتراب. وكذلك عند القيام من النوم يتغير الفم رائحة الفم، وإذا تغير بعطش أو جوع أو غير ذلك أو اضطرار يستعمل السواك عند الفراغ من الطعام ايضا. وعموما حديث السواك مطهره من صلى الله للرب معناها في اي وقت من ليل او نهار يمكن ان يستحمله. وقد جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التشوه أشياء، فمن ذلك إمرار السواك على اللسان وهي سنة مجهولة عند الكثيرين. عن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستل بسواك بيده يقول أعد، والسواك في فيه كأنه يتحوع رواه البخاري. ومعنى يستل من السن أو من السن، إما لأن السواك يمر على الأسنان فهذا كسر السين ولا الفتح بكسر السين يستل من السن لأن السواك يمر على الأسنان، وإذا قلنا لأنه يسن الأسنان أن يحدها فيكون مأخوذا من السن، سن السكين وسن المقص، وهذا السواك يسن الأسنان. وقوله قع هذا حكاية فعل، هذا في اللغة يقال حكاية فعل، الراوي يريد أن يحكي ما هو الصوت الذي صدر من النبي عليه الصلاة والسلام. فجعل السواك على طرف لسانه والمراد طرف الداخل وليس الطرف الخارج، كما جاء في رواية أحمد يستن إلى فوق، يستن إلى فوق، ولهذا قال هنا كأنه يتهوع عن التقيأ، جاءه صوت كصوت المتقيئ كما ذكر في الحديث. فيستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولا، وهذه سنة مجهولة، السواك على اللسان طولا، أنه يسوق اللسان وليس قبل اسمه، يسوق اللسان طولا حتى يدخل إلى الداخل حتى كأنه يتهوع. ففيه أن السواك لا يختص بالأسنان، وإنما يشمل اللسان أيضا، وأن التوظيف والتقيد فيه إزالة الأذى من كل ما هو داخل الفم، كل فم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يستاس ليلا ويحضر له سواكه، وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها السائل أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت أن الله عز وجل فرض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، إلى سورة المزمل نزل بعد بعثها بينهما سنة، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنا نعد له سواكه، يعني المرأة من سرها لزوجها وإعانتها له على العبادات وعلى تطبيق السنة أن المرأة تعد السواك لزوجها، قالت إنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتزوج ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، وهذه أحد كيفيات قيام الليل، فيقرأ ويقوم الليل. وكذلك فإنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. هذا من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس يرفض ذلك، قال فاستيقظ فتسوق وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف حتى فنام حتى نفق. الحديث رواه مسلم. وهذا فيه أيضا سنة مهجورة أو سنة مجهولة، وهي قراءة آيات آل عمران عند القيام من النوم، فبعد القيام من النوم يتسوق ويتوضأ ويقرأ الآيات ثم يفتتح الصلاة صلاة الليل. فإذا متى تكون قراءة آيات آل عمران؟ بعد السواك، بعد الوضوء يقرأ آيات آل عمران إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره، ثم يصلي يقوم يكبر يصلي قيام الليل. والحديث في صحيح مسلم. وإذا تكرر نومه واستيقاظه يكرر قراءة الآيات، ولو نام يكرر أيضا السواك، يعني واحد قام قرأ الآيات وصلى ثم نام ثم قام أيضا قبل الفجر أيضا ما قرأ الفجر ويريد أن يصلي مثلا، فإنه يقرأ كما جاء في رواية أخرى عند مسلم عن ابن عباس أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار، ثم رجع إلى البيت فتسوى وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية، فإذا لو تكرر القيام يكرر الآيات. وفيها سنة أخرى وهي النظر إلى السماء عند تلاوة الآية، سنة كما ذكر النووي رحمه الله يستحب قراءته عند الاستيقاظ في الليل مع النظر إلى السماء لما في ذلك من عظيم التدبر، إن في خلق السماوات والأرض وينظر منه إلى السماء. جاء في كيفية السواك أو في صفة السواك في الليل حديث حذيفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، سوى التنظيف والتنقية، وقيل الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق، وهو مأخوذ من الشوطة وهي ريح ترفع القلب عن موضعه، وقيل هو دلك الأسنان بالسواك أو الأصابع عرضا، هذا عكس الأول، كل ذلك من الأقوال في الشوط. فإذا أراد أن يفعله طولا يفعله أجرا يفعله عرضا فله ذلك كله، لأن المقصود ما هو؟ أن يحصل التطيب والتنقية. وهذا فيه فضل السواك عند القيام من النوم، لأنها الفم يكون متغير رائحة لتصاعد الأبخار من المعدة، والسواك آلة للتنظيف. وقوله من الليل عام في كل حالة، يعني حتى لو واحد نام في النهار، حتى لو بالقيل لو قام رائحة الفم أيضا تتغير، ولكن يتأكد إذا قام من الليل للصلاة، لأن الملك يأتي ومناجاة الرب فيتأكد أكثر، ويكون فيه كمال هيئة وتأهب للصلاة، وهو يدل على طول القيام. وقوله إذا قام للتهجد يعني لعادته، وقد سبق التنبيه إلى أن التهجد لا يسمى تهجدا إلا إذا كان بعد ماذا؟ بعد نوم. أما قيام الليل فيسمى قياما ولو كان لم يسبقه نوم، فلو واحد بعد صلاة العشاء بعد ما صلى الراتبة قام يصلي قبل النوم يصلي الوتر أو قيام الليل، لا يسمى تهجدا. متى يسمى تهجدا؟ إذا سبقه النوم، قام من النوم للصلاة. ومن السنن أيضا المتعلقة بالسواك ما عنون عليه البخاري رحمه الله في صحيحه باب دفع السواك إلى الأكبر، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته من الأكبر إلى الأكبر منهما، رواه البخاري. قوله أراني من الرؤية، من الرؤية، وفي رواية رأيت في المنام، وعلى هذا فيكون من الرؤيا بالألف. فقيل لي القائل هو جبريل عليه السلام كبر يعني قدم الأكبر في السن، قدم الأكبر في السن. جاء هذا الحديث عند أحمد والبيهقي بلفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن فأعطاه أكبر القول ثم قال إن جبريل أمرني أن أكبر. وهذا الرواية تقتضي أن القصة هذه وقعت يقظة أو مناما. نعيد الحديث، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن فأعطاه أكبر القول ثم قال إن جبريل أمرني أن أكبر. رأيت هذا أفيد أن القصة حصلت يقظة أو مناما، يقظة. والذي نصاب الجن يفهم من المنام، فكيف نجمع بينهما؟ بأنه رآه في اليقظة فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه رأى في المنام وطبق ذلك. وجاء الإسناد الحسن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان فأوحي إليه أن أعطي السواك الأكبر. ففي هذا احترام كبر السن وتقديم السن في السواك. وهنا في كلام ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري جواب على سؤال يرد كثيرا بمن نفسه. قال ابن بطال فيه تقديم للسن في السواك ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام. فإذا عندك جماعة يريد أن يبدأ واحد الحديث، من الذي يبدأ؟ كبر تبدأ الأكوة فيها نصف. أردت أن تدخل أنت واحد من الباب مثلا في الأكبر، قدم الأكبر. تريد أن توزع أشياء على أشخاص، ابدأ بالأكبر. تريد أن تعطي شرابا لما في مجلس، ابدأ بالأكبر ثم ملع يمينك لتجمع بين هذا وهذا. لكن لو ما كانوا مترتبين في الجلوس يعني واقفين، أنت جئت معك إناء لبن إلى جماعة واقفين، من تعطي؟ الأكبر. فإذا ترتبوا في المجلس السنة تتعين بإعطاء الأيمن. قال بعضهم أيمن الأكبر، يعني يبدأ بالأكبر ثم من عن يمين، كما قدم للنبي عليه الصلاة والسلام الإناء فأعطى الأعرابي ولم يعطي أبا بكر، لأن الأعرابي كان عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن. أقر ابن حجر هذا الكلام بقوله وهو صحيح. الحديث هذا فيه إشارة إلى المسألة وهي قضية التسوق بسواك الغير. التسوق بسواك الغير، أراني أتسوق بسواكي، فجاءني رجلان فنوت الأصغر فقيل كبر فدفعته لك. لذلك أخذوا منه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، إلا أن المستحب أن يغسله ثم يستعمله. وفي حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاذ ثم أغسله ثم أدفعه. ترجو هي بركة ريقه، فإذا أعطاه السواك تسوق وأعطاه السواك لتغسله. إذا من السنن غسل السواك، من السنن غسل السواك، فيعطيها السواك لتغسله فتستاذ به ثم تغسله ثم تناوله إياه. وهذا يدل على عظيم أدبها وكبير فطنتها، لأنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء أو التبرك المشروع بريقه صلى الله عليه وسلم، ثم غسلته تأدبا وامتثالا لما أمرها به صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الغسل غسل السواك تلقينه بعد الجفاف، لأن السواك تعرض للجفاف، فالغسل يفيد في تنظيفه وتلهينه. هذه سنة الغسل، لأن السواك التسوق بسواك جاف يسبب جرح النفس وخروج الدم. وقد عنون البخاري رحمه الله في صحيحه باب من تسوك بسواك غيره، وساق حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في حجر عائشة في آخر العمر وعند وفاته. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له، تقول عائشة لأخيها عبد الرحمن أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطاني فقصنته ثم نظرته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدره، رواه البخاري. فإذا أخذته منه فاستاك به النبي عليه الصلاة والسلام، إذا استعمل سواك غيره بإذنه، إذا استعمال سواك الغير بإذنه لا حرج فيه، لكن يغسل أولا ثم يستعمله، وغير الغسل يقص مكان الاستعمال يبدأ استعماله بعد ذلك، كما بينت ذلك في قولها فقصمته يعني كسرته. قال بعضهم قضمته بالقاد وهو الأكل بأطراف الأسنان، فيحمل الكسر على كسر موضع الاشتياق ولا ينافي حصول الثاني وهو القضم. فتعين عائشة موضع الاشتياق بالقطع، والنظر أيضا يلين وريق الزوجة لزوجها والزوج زوجته حاصل، فقد كان عليه الصلاة والسلام يمص لسان عائشة. وكذلك فإن السواك من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة مع كونه في فراش الموت والمرض الذي شغله ما نسي السواك، ولما ما استطاع ربما أن يتكلم وأشار، أو أنه لم يرد أن يتكلم وأشار، فهمت عائشة الإشارة، دل ذلك على تمسك السواك حتى في المرض. فلو قلت السواك في المرض حريص عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث البخاري أيضا عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم دخل عبد الرحمن على النبي عليه الصلاة والسلام وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، أبده يعني مد نظره إلى السواك، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك. هذه عائشة عندها فطنة وانتباه وذكاء، فأخذت السواك فقصمته ونفضته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه. هذا استعداد لقاء الملأ الأعلى والملائكة، استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. ولذلك قال مات بين حاقنتي وذاقنة، بين نحرها وسحرها، والسحر هو الرئة، وقالت إن اتفق سحره اتفقت رئته، ويكون ذلك من الخوف وغيره. فإذا حصل ذلك الاستياك على مشارف خروج روحه عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك تهيئا للقاء ملك الموت وملائكة الرحمة. وأيضا مما يتعلق بالسواك ما جاء عن جرير بن عبد الله أنه أمر أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه، والمقصود به التفضل، والمقصود بفضل السواك فضل الماء الذي يبقى، فضل الماء الذي يبقى. قال بعضهم إنه الوضوء بفضل السواك، الوضوء بفضل الماء المنقوع فيه السواك، المقصود لحديث جرير الوضوء بفضل الماء المنقوع فيه السواك، يعني أن وضع السواك في الماء لا يغير الماء، يبقى على الطهارة، فإذا استعمله فلا بأس بذلك، توضأ من هذا الذي أدخل فيه سواكي كما جاء في رواية. فإذا لو توضأ إنسان من ماء وضع فيه سواك شخص آخر أنه لا حرج في ذلك، وكان جرير يقوله لزوجته. السواق يوم الجمعة بطبيعة الحال من الأمور المؤكدة لما خصة الجمعة به من طلب تحسين الظاهر من الغسل والتنظيف والتطيب، ويناسب ذلك تطيب الفم الذي هو محل الذكر والمناجاة وإزالة ما يضر الملائكة وبني آدم. وأما بالنسبة للمرأة فإن السواك لها أيضا وليس للرجل ولا من خصائص الرجل، ومما يدل على ذلك حديث مسلم عن عروة بن الزبير قال: كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن، لأن السواك له صوت. قال ابن عمر يقول عروة: كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن. بأي شيء يتسوق؟ يتسوق بكل عود لا يضر، وقسمه بعض الفقهاء إلى أربعة أقسام بحسب أفضليته، فاتفقوا على أن أفضلها هو الأراك، عود الأراك المعروف المشهور لما فيه من طيب وريح وتشعير، هذا النوع في تشعير الشعرات السواك التي تخرج ما احتشى في الأسنان وتنقي. وجاء في حديث وفد عبد الخير أنه أمر لهم بأراك وقال ستاكوا بهذا. وفي إسناده من تفرد به، ويليه بعد ذلك جريد النخل، وقيل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تسوك به، وهذا يحتاج إلى إثبات الحديث. ثم قيل بعده يليه ما أخذ من شجر الزيتون لأنه شجرة مباركة، ثم بعد ذلك بكل ما له رائحة طيبة ولا يضر من قضبان الأشجار الناعمة التي لا تضر ولها رائحة طيبة. فالمقصود أي شيء يحصل التطيب والتنظيف. فإن قيل فرشاة الأسنان، فالجواب فرشاة الأسنان يحصل بها المقصود من جهة التنظيف والتطيب، لأن الشعيرات هذه هي شعيرات بلاستيكية أو من مصنوعة من نايلون أو غيره من المواد هذه الصناعية، فيحصل المقصود. لكن لو قال قائل ما هو الأفضل، السواك أو فرشاة الأسنان؟ الجواب السواك، السواك أفضل. فإن قال أجمع بينهما نقول خير على خير، طيب أجمع بينهما، خصوصا أن بعض المعاجين قد يكون فيها علاج، قد يكون فيها دواء مثلا أو تقوية. لكن هؤلاء الكفار اكتشفوا أن السواك فيه مواد مقوية للثم، حتى جعلوا معاجين أسنان مستخلصة من السواك، مستخلصة من السواك. ويكره الاستياك بكل عود يدني مثل الآس والطرفاء أو يحدث ضررا مثل الرمان أو الريحان كما قال بعضهم، وهذا يعرف بالاستعمال التجربة. ويحرم الاستياك بكل عود سام. ويستحب أن يكون السواك عودا متوسطا في غلظ الخنصر، وهو أنحق أصابع اليد، خالي من العقد، لا رطبا يلتوي ولا يابسا يجرح، وأن لا يتفتت في الفم ويكون لينا وليس في غاية النعومة ولا في غاية الخشونة. هذه مثلا تعرف التجربة، واحد يختار السواك الذي فيه الفائدة. وأما بالنسبة للعلم فإن بعض العلم يمكن أن يؤدي بعض شيئا من الدور في التنظيف أو التقوية، ولكنه لا يؤدي كل الوظيفة، خصوصا أنه لا يجوز محتشم. أما الاستياف بالأصبع فقد تكلموا عنه لا بأس به، يعني لو الإنسان ما وجد سواك وبعد الأكل غسل أصبعه فدلك أسنانه بأصبعه، تكلم على مسألة الاستياف بالأصبع. وعند عدم وجود غيرها لما لا فلتستعمل. هل يمسك السواك باليمنى أو باليسرى؟ قال بعض من ذا بالإمساك باليمنى لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وبشأنه كله، جاء في رواية وسواك. لكن بعض العلماء فصل فيها، قال إذا كان عند الصلاة وعند الوضوء استعمل باليمنى، وإذا كان لمجرد التنظيف يعني تريد أن تنظف أسنانك فقط لا عند الوضوء ولا عند الصلاة ولا عند قيام الليل فاجعله باليسرى، إذا كان مقصود به العبادة على مشارف العبادة باليمنى، وإذا كان مجرد التنظف فالتنظيف مثل الاستنجاء وغيره واستنثار للأنف يكون باليسرى. والمسألة واسعة. ثم يكون الاستياف طولا أو عرضا لا بأس، لكن استعماله طولا ثبت السنة في اللسان، استعماله طولا في الأسنان هكذا قالوا يجرح اللثة، لكن فقالوا يستاك عرضا. ورد حديث أنه كان يستاك عرضا ولا يستاك طولا لكن لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يتبع ما التجربة وما يريح الإنسان ويؤدي القصد. فإذا كان الاستياك عرضا على الأسنان أنفع وطولا على الإنسان قد ثبت في السنة فليكن ذلك. ومن لا أسنان له يعني هذا ربما نصير إليه، ومن لا أسنان له يستأك على اللثة واللسان وسقف الحلق، لأن تغيير الرائحة حتى في هذا حاصل. قالوا يستحب أن لا يستأك بحضرة الجماعة لأنه ينافي المروءة، ولعل هذا أحسن أن لا يكون يعني في حال التنظيف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استأك من الآخرين، وجاء مرة ناس يكلمونه وطلب واحد منهم عمل فقلط السواك عن شفته عليه الصلاة والسلام، يعني انتعاضا من الطلب هذا كان السواك قلط شفته عن السواك. أما الاستياك في المسجد فينبغي أن يحذر منه الذين يستفتفون بقايا السواك في المسجد، هذا ليس من الأدب بالحقيقة، واحد يدقع ويأتي في المسجد هذا ليس لا في حضرة الناس ولا في بيت الله، بل هو من عدم الأدب خلال المروءة، والإسلام دين يراعي كل هذه الأشياء. ويحفظ السواك بعيدا عما يستغرب، أن بعض الناس يضعونه في الأماكن المكشوفة ويلقيه في أي مكان ثم يأخذ ويستاك به، ربما يكون علقة في المسجد الأوساق ما علق، ولذلك يغسله بهذه الحالة، يكرر التسوق حتى يزول الرائحة ويطمئن إلى النظافة، ولا حد لأكثره وأقله بل بحسب ما يحصل به المقصود. ومن السنة أن يبدأ أيضا باليمين، يمين الخمس قبل شمال الخمس لعموم التيامن. وإذا عرف من عادته إدماء السواك لفمه استاك بلطف، إذا واحد يعرف أن مجرد أن يستعمل السواك اللسع عنده ضعيفة تجنب وينزل دم فيستاك بلطف، وإذا ما لن يتمضمض فلا يستاك قبل الصلاة، إذا كان يعرف يخرج دم لا يفعل ذلك على اللثة، يجعله على اللسان والأسنان. هذه بعض الأمور المتعلقة بالسواك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.